بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: بين العقيدة والحج صلة وثيقة وعلاقة حميمة كصلة الروح بالجسد، فالعقيدة الصحيحة تكسب الحياة معنى. يسأل بارك الله فيكم: ما هي مظاهر الحج ومظاهر العقيدة في الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحج والعقيدة بينهما ارتباط وثيق، فإن الحج قصد بيت الله الحرام لأداء هذا النسك، أعني نسك الحج، والحاج من حين يلبي ومعن عقيدته وبراءته من كل معبود سوى الله، فإنه يقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجابته وطاعته لله، لا شريك لك، أي لا ألبي سواك، لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو في توحيد الربوبية والألوهية، حيث أعلن المسلم وأعلن وأقر نفسه بأنه يعبد الله وحده ويلبيه وحده لا شريك له، لأن له الملك والحمد. فلما كان الملك له والحمد له والثناء العظيم له، وجب أن يفرد بالعبادة جل وعلا، وأن تخلص العبادة له وحده لا شريك له، وأن لا يكون معه شريك في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وفي كمال أسمائه وصفاته، فيجب أن لا يكون له شبيه في عبادته، وإنما العبادة بكل أنواعها حق لله. كان المشركون يقولون قبل الإسلام: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، فالشريك الذي تملكه وتملك ما هو الشريك لك، هذا كله ضلال. قال جل وعلا في سورة الروم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا لا يمكن أن يكون رقيقك ومملوكك شريكا لك في أمور تخاف من الله، هذا خاضع لك ومنفذ لأوامرك، لأن لك عليه السلطة والملك كما هو معروف. إذن فالحاج في تلبيته أخلص لله توحيده وتبرأ من كل ما سوى الله، واعتقد أن الملك والكام بكمال الله والحمد بكماله لله، فلما كمل الحمد والملك له وجب أن يعبدون سواه وأن لا يشرك به غيره تعالى وتقدس. ثم طوابه بالبيت، إنما هو طواب تعبد لله، يطوف بهذه البنية طاعة لله لقوله: طوه بالبيت العتيق، فهو مطيع له في طوافه وفي سعيه وفي الجمرات وفي الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمال والحلق أو التقصير ونحو هذه، كلها قرب عبادات يتقربها إلى الله، دل على أنه أفرد الله بالعبادة وأفرد التوجه إليه، فقلبه معلق بالله محبة وخوفا ورجاء. فكل الحج في جميع مراحله توحيد وإخلاص لله وإفراد لله بالعبادة، وإعلان صريح عن البراءة من الشرك وأهله، ثبت الله الجميع على دينه. اللهم آمين وبارك الله فيكم. عبد الرحمن الدحي من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل من توجيه كلمة للمكلفين برعاية مصالح الحجاج على اختلاف جهاتهم؟ المكلفون بمصالح الحجاج كالحملات الحج الذين يحمل بأجرة، هؤلاء أمناء ومسؤولون عن أمور: أولا تقوى الله بأنفسهم، ثانيا أن يؤدوا الأمانة بأن يقدموا للحجاج ما أعلنوا تقديمهم له، وأنهم سيرعونهم يعني صحية ويهفروا لهم الطعام الأكل والفراش والسكن المريح، فعليهم يتقوا الله وينفذوا بنود العقد الذي بينه وبين الحاج. ثالثا عليهم أن يحرصوا على أن يكمل الحجاج نسكهم، ولا يحاولوا أن ينصرفوا عن عرفة قبل غروب الشمس، ولا من مزدلفة قبل نصف الليل، ولا أن يحملوهم على الرمي قبل الزوال، ويهيئون الفرصة لأداء طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، علم يتقوا الله في ذلك وألا يخلوا بشأن حجهم، بل يمكنونهم من أداء سكنهم المطلوب مع توفر الغذاء والسكن والفراش وجميع وسائل النقل على جميع ما يحتاجون إليه، ومراعاة المشاعر وعدم الإخلال بشيء منها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام من خلال هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا شخص مقيم في الرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة والحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن. فالواجب عليه إذا مر بميقات ميقاتا وهو في الطائرة أن يحرم قبل أن ينزل جدة، لأن جدة داخل الميقات، فلا يحرم منها إلا من كان مقيما بها. أما من جاء من خارج أهلها جاء حاله معتمرا فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به قبل أن يصل إلى جدة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعله من المناسب كما قال الأخ عبد الرحمن في هذه الأيام المباركة وفي هذه العشر أن توجهوا رسالة إلى الحاج ليغتنم هذه الأيام ويتزود بالعمل الطيب الصالح، بارك الله فيكم. يا إخواني، الحج أحد أركان الإسلام، ولا شك أن الحاج ذهب ليكمل دينه ويؤدي الواجب عليه، حينما قال الله له: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الحج عمل صالح، عبادة لله، تحتاج إلى أمرين: إلى إخلاص لله بالقول والعمل، وتحتاج أيضا إلى اتباع الكتاب والسنة في تطبيق مناسك الحج. لا بد من هذين الأمرين: من إخلاص لله ومراعاة للسنة في تطبيق مناسك الحج، ليكون العمل إن شاء الله خالصا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليعلم الحج أن هذا الحج له فضل كبير، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ويقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو الذي بر فيه صاحبه فأداه وأجر أكمل، أدى نسوك وأجر أكمل، مخلصا لله في ذلك، متبعا للسنة، حريص على نفقته نفقة طيبة من مكسب طيب، وأن يصحب من يعينه على الخير ويذكر إذا نسي ويعين إذا ذكر، وأن لا يشغل نفسه بغير الطاعة، فإنه فيما أمام شأن عظيمة لها فضل كبير، فليغتنم وجوده فيها بطاعة الله والكف والإعراض عما لا يعنيه، لأن هذا واجب. فما جاء لسياحة، إنما جاء لعبادة وطاعة ربه جل وعلا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو هيثم أردني مقيم في المملكة العربية السعودية يقول: حفظكم الله، الذي لا يستطيع الحج، لعلكم تتحدثون عن حكم فريضة الحج على القادر وغير قادر. الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، فمن بلغ رشده وكان قادرا بماله، بمعنى أن عنده مال يكفيه نفقة تكفيه للنفقة عليه منذ أن يخرج بيته إلى أن يرجع، وعنده قدرة بدنية مستطيع بها السفر وأداء النسك، فمن استطاع بماله وبدنه وجب عليه السعي وحرم عليه التخلف. وفي الأثر عن عمر: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلينظروا، من عنده جزية ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم عندي بمسلمين. إذن فالقادر بماله والقادر بدنه يجب أن يسعى لأداء النسك، ومن كان قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله فالله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان قادرا بماله عاجزا بدنه فإنه ينيب ومن يحج عنه ويعتمر، هذا هو الشرع. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ عبد الرحمن من الرياض، يقول حفظكم الله، من خلال مواسم الحج نشاهد الإسراف والإتلاف الكبير الحاصل للنعم من بعض مخيمات الحجاج، هل من توجيه؟ الحقيقة لله الحكمة فيما قضى وقدر، ويقول الله جل وعلا عبيد عن إبراهيم عليه السلام أهل مكة: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا البلد الأمين إذا نظرت بموسم الحج ومجيء الحجاج الملايين البشر في هذا المكان المبارك، ونظرت إلى أسواقه، المواد الغذائية، المواد، الملابس، الأواني، كل ما تحتاج إليه، إذا نظرت إلى أسواق مكة وأسواق منى نظرت إلى أمر عجيب، رأيت الأسعار بمقارنة مع غيرها، أن أسعار الموسم في يوم في أيام الحج أرخص بالنسبة إلى غيرها، فغيرها مما بعد عن مكة قد تجد فيها السلعة تزيد قيمتها عن قيمتها وقت الموسم، وهذا من تيسير الله وتفضله علينا. لكن الخطأ من بعضنا هدانا الله وإياهم الاكثار من الطعام الذي يوضع ولا يؤكل نصف أو ربعه ثم يراق بالمزابل. يا إخواني اتقوا الله، للنعم حق، للنعم حق عظيم، إكرامها وألا تنفقوا تخرجوا منها وتنفقوا منها إلا قدر ما تستهلكون، وما سوى فدعوا في أماكنه، وإياكم الإسراف وتبذير هذا المال بغير حق، يضعوا مكان ذاك أن تعطوا الزائد فقيرا محتاجا، أم قيمته فقيرا محتاجا تبعوا بها، أما أن تذبح الذبائح وتوضع الولائم والحاضرون عليها قليل وهي كثيرة ثم النهاية أن تلقى في مزابل القدرات، هذا أمر لا يجوز. ينبغي تقوى الله والخوف من الله، فإنها نعم يجب أن نشكرها وأن نثني على الله بها وأن نحاول عدم الإسراف والتبذير فيها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل آخر يقول: هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة، وهل ينكر على من يصلي؟ اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، ففي يوم عرفة خطب وصلى الظهر والعجم وقصرى ولم يصلي بينها ولا بعدها، وفي مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولم يصلي بينها ولا بعدها. استدل العلماء بأن الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها كالركعتين قبل الظهر والركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء أنها لا تصلى في السفر، لأن الرباعية مقصورة فلا يليق أن يصلي النافلة وأن قصد الرباعية. أما النوافل المطلقة كركعتي الضحى، سنة الضحى أو قيام الليل فلا مانع، أو كذلك الوتر يفعل حتى في السفر، وكذلك ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد التعهد منه من ركعتي الفجر، وكان يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، وكان لا يدع الوتر ولا ركعة الفجر لا حضرا ولا سفرا. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن النوافل في المشاعر قال: لو كنت متنفلا ربعت، أي لو كنت مصليا راتبة لصليت أربعة، فما دمت قصرت الرباعية فكيف أصلي بعدها الراتبة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم أبو عثمان سوداني مقيم في المملكة يسأل يقول: ما هو الضابط الشرعي في الإنابة الشرعية في الحج؟ الضابط الشرعي أن يكون المحجوج عنه عجز عن أداء النسك لمرضه وكبر سنه، لأن المرأة لجأت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحل، أبا حج عنه؟ قال: نعم حج عنه. أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضية؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فدل على مشروعية النيابة وأنها جائزة مستحبة لمن كان عجز عن الحج لكبر سنه وعجزه، وقام ابنه أو أحد أوليائه بالحج عنه فجزاه الله خيرا. أما من أدى الفريضة فلا ينبغي أن يتنفل بالحج، لو أدى إذا أدى المريضة وبراذم المريضة فينبغي له إذا كان قادرا أن يصرف هذه النفقة لمن لم يؤدي الفريضة. أما أن يحج عن نافلة وقد أدى فريضة فهذا ما جاء بحقيقة ليس له محل. المطلوب أن نحج عن من لم يحج لعجزه وكبره. أما من قد حج الفريضة فهذه قيمة هذه الحجة أدفعها لمسكين عجز عن حج عن نفسه ليؤدي الفريضة عن نفسه. نعم بارك الله فيكم. هل يلزم التلفظ بالإنابة وهل لها صيغة معينة؟ أبدا، هي عمل صالح تعطيك هذه نفقة آل مقدار من القيمة من النقود تحج به عن أمي أو عن أبي نحو ذلك، فيقول عند الحج لبيك اللهم عن فلانة لبيك اللهم عن فلان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله يقول هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ لا مانع ما دامت جاء آتيا في عموم الذكر ولم تقصد بها التلاوة، لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول ما المجزئ من الوقوف بعرفة؟ يقول فقهاء رحمه الحنابلة رحمه الله أن يوم عرفة من طلوع شمسه إلى طلوع فجر يوم النحر ليلة النحر يوم النحر كله موضع الوقوف، فلو وقف بعرفة الساعة 8 ظهرا وانصرف الساعة 10 قال يجزئه، لكنه ترك واجبا وهو البقاء الغروب، فهم يرون البقاء إلى الغروب سنة واجبا وليس بركن، فإذا وقف جزءا من النهار إما قبل الزوال أو بعده على الحنابلة فإن ذلك مجزئ له، لكن عليه دم لأنه لم يستكمل الوقت وهو غروب الشمس. والقول الثاني لبعض العلماء أن الوقوف إنما يبدأ بعد الزوال لأنه وقت وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتى عرفة بعد الزوال فوقفها ساعة وساعتين ثم انصرف على قول بعضهم إنه يكون قد أدى الواجب لكن عليه دم. ولكن أولى المسلم ألا ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قائل خالف هدينا هدي المشركين فلم يفض من عرفة إلا بعدما غربت الشمس وذهبت وغاب قليل وغاب القرص فتأكد من غروب الشمس فانصرف منها بعد غروب الشمس، فالواجب علينا البقاء بعرفة إلى أن تغرب الشمس اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نختم بارك الله فيكم هذه الحلقة بما سأل عنه الأخ أبو محمد من الرياض، يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة في العمر فمن زاد فهو تطوع، ما صحة ذلك وما الحكمة من ذلك؟ جاء بالحديث الصحيح السنن أن النبي خطب أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت كل عام لوجبت ولو وجب ما استطعتم دعوني ما تركتكم. فدل بفضل الله أن الحج إنما في العمر مرة، من أداه في عمره مرة فقد أدى الواجب، والباقي من باب السنن المستحبات لا من باب واجبات، وكل هذا من رفق بالناس.